وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين غير اتجاه المحر. غير وجهك من ناحية هذه. المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من العرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث مجمل معناه مر بنا في الحديث الذي رواه ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأشار هنا إلى معنى الحرابة، وهو قوله: رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله. وهذا المعنى يشمل عددا من المسائل التي يخرج بها الإنسان عن جماعة المسلمين فيؤذي عباد الله في أرض الله، فقد يكون جزاؤه هو القتل والصلب، وقد يكون القتل فقط، وقد يكون النفي من الأرض. وهذا بحسب ما يرى الحاكم أنه مناسب لحاله، والنفي من الأرض لا يكون للذي يخرج من الإسلام ويرتد عن دين الله، وإنما هو للذي يعمل شيئا من إخافة الطريق وإذاء الناس دون أن يأخذ من أموالهم أو يعتدي على أنفسهم. وسيأتي تفصيل لذلك في باب الحرابة إن شاء الله تعالى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. ثم ساق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. المراد بالدماء هو ما يحصل من اعتداء الإنسان على أخيه فيخرج منه دم، هذا هو أول ما يقضى فيه بين الناس في حقوق الناس، وإلا فإنه ورد أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، ولا تنافي بين الحديثين، فإن محاسبة الإنسان على الصلاة هذا هو أول ما يحاسب الله تعالى عبده به من جميع الأمور، والصلاة حق الله. وأما الحقوق بين العباد واقتصاص بعضهم من بعض يوم القيامة، فإن أول ما يقضى فيه من الحقوق بين الناس التي هي حقوق للناس هي الدماء. وقد مر بنا الكلام عن الصلاة في العام الماضي، شأن الصلاة وأهميتها، وأن الإنسان إذا لم ينجح في المحاسبة على الصلاة ويرسب فيها فإنه يرسب في البقية، لأن من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. وهي آخر ما تفقدون من دينكم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأما ما يدل عليه الحديث الذي معنا، هو أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فهو في محاسبة العباد فيما بينهم، وأخذ الحقوق من بعضهم لبعض، وذلك لأن الدماء شأنها عظيم، وتأثيرها ليس بالأمر الهين. والله تبارك وتعالى صان دم المسلم وحفظه وحرم الاعتداء عليه، ووضع عقوبة مناسبة في الدنيا لمن يعتدي عليه، وهي القصاص. ولهذا يجب على الإنسان دائما الحذر من حقوق العباد جميعا، وأهمها وأعظمها النفس المعصومة، الدم، الاعتداء على النفس، ألا يعاقب المسلم عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فإن الإنسان إذا قتل شخصا تعلق به حقوق كثيرة، حق للمقتول، وحق لأولياء المقتول، وحق للمجتمع المسلم، وحق لله. إذن عليه أن يسدد كل هذه الحقوق، فحق أولياء المقتول هو القصاص، وإن عفوا إلى الدية أو ما دونها فهذا حقهم، وحق المقتول هو ما يحاسب عليه الجاني يوم القيامة، كما في هذا الحديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فالمقتول يطلب حقه من القاتل يوم القيامة، وحق المجتمع هو أنه أحيانا قد يعفو أصحاب الدم، لكن ليس من مصلحة المجتمع أن يبقى هذا حيا، فيحكم بقتله ولو أن أولياء الدم لم يطالبوا به أو عفوا. إذا كان هذا الإنسان يتعدى ضرره وتركه حيا يتسبب في كثرة القتل، ولهذا قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والله تبارك وتعالى له حق في الاعتداء على هذه النفس التي خلقها، وجاء هذا الإنسان ليسفك دمها، لأن حرمة المؤمن أعظم من حرمة هذه الكعبة. فإذا اعتدى الإنسان على المؤمن فإنه قد اعتدى على حق عظيم من حقوق الله تبارك وتعالى. عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تلاحظون عندما يصدر بيان لتنفيذ حكم القتل أنه يمر بقنوات كثيرة، ينظر في المحكمة، وفي العادة ينظره عدد من القضاة 3 على الأقل، ثم يرفع أمره إلى محكمة التمييز وينظره من القضاة 5، ثم يرفع إلى مجلس القضاء الأعلى وينظره عدد من كبار القضاة. كل هذا لأجل صيانة الدماء والحفاظ عليها، وأن لا يكون في شأنها تهاون أو تساهل أو عدم احتياط أو تدقيق، فلا ينفذ الحكم بالقتل أو بالرجم أو بالقطع إلا بعد مروره لهذه النخبة من أهل الاختصاص والقضاء. عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسن الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه في رواية لأبي داود والنسائي بزيادة. ومن خص عبده خصيناه، وصححه الحاكم والإسناد. ثم ساق عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. قال: وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه، وفي رواية لأبي داود والنسائي بزيادة. ومن خصى عبده خصيناه، وصحح الحاكم هذه الزيادة. وهذا الحديث بعض أسناده صحيح، وفي بعضها منقطع، وعلى كل فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي بالزيادة. قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل عبده قتلناه، العبد مملوك للإنسان، وهذا العبد ليس مثل الشاة ولا مثل البقرة، وإنما هو آدمي، ليس لمالكه أن يعبث به كما يحلو له. وإذا أن الإنسان صار له عليه سلطة ببيعه أو شرائه أو تدبيره، فإنه ليس له الحق في الاعتداء عليه، ليس له الحق في تكليفه ما لا يطيق، أو في ضربه ضربا يضر به ولا يقصد منه تأديبه. ولهذا نبه عليه الصلاة والسلام بأن من قتل عبده قتلناه. إن كان هذا يبدو من ظاهره التعارض مع قوله جل وعلا: الحر بالحر والعبد بالعبد، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام من قتل عبده قتلناه، أي من كان يتسلط على عبيده ويؤذيهم ويقتلهم فإنه يقتل. وقتله هنا قالوا من باب التعزير لا من باب القصاص. أما لو أن إنسانا قتل عبده أو قتل عبد غيره وهو حر، فإن هذا إذا لم يكن هذا الإنسان شأنه الفساد والإفساد فإنه لا يقتص منه، أخذا بقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. قوله عليه الصلاة والسلام ومن جدع عبده جدعناه، الجدع هو قطع الأنف أو قطع الأذن أو قطع الشفة ونحوها، فهذا يسمى جدعا. فمن اعتدى على عبده وقطع أنفه أو أذنه أو شفته فإنه يقتص منه. قالوا وهذا دليل على القصاص فيما دون النفس كما جاء في قوله تعالى الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كذلك قبلها العين بالعين. فالقصاص من الأجزاء الآدمية روح، فلو أن إنسانا قطع من آخر ما فيه شيء واحد فإنه يقطع به، وإن عفي عن ذلك فلي المجني عليه كمال الدية إذا طالب بها. أو أن إنسانا اعتدى خطأ وقطع أنف شخص فإن له كمال الدية. إذا أن الإنسان اعتدى على ما في جسم الإنسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية، كما لو قطع يدا ففيها نصف الدية، وإذا كان عمدا فلي المجني عليه القصاص، لكن يشترط في القصاص أن يكون من مفصل. فلو أنه على سبيل المثال قطع يده من نصف الساعد فإنه يقتص منه مع مفصل الكف، ويعطى تعويضا لما أخذ من الساعد ويسمى حكومة، أي أرشا وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعين، فتقدر اليد كاملة الساعد وناقصتها وينظر للفرق بينهما فيدفع للمجني عليه، هذا مع قطع اليد مع مفصل الكف. هذا لأن من شرط القصاص فيما دون النفس الأمن من الحيف، حيث أن الإنسان لا يجوع، فإذا جرح جرحا يسيرا لا يمكن من أن يجرح جرحا غائرا. ومن شرطه التماثل بين العضوين، فلو أن إنسانا اعتدى على يد على عين لا تبصر قلعها فإنه عند القصاص لا تقلع عينه التي يبصر بها المماثلة للعين التي أخذت، كما لو أن العين التي أخذت مثلا اليمنى في الاعتداء وهي ليس فيها رؤية عمياء والجاني عينه اليمنى سليمة، ففي هذه الحال لا يقتص من الجاني وإنما يلزم بدفع الدية. لهذا قالوا أيضا إن من الشروط استواءهما في الصحة، والكمال، فلو كانت يد أحدهما مشلولة أو ناقصة الأصابع لا تتساوى باليد السليمة أو كاملة الأصابع. أما قوله في الزيادة التي رواها الحاكم من خصى عبده خصيناه، أي أن من اعتدى على عبده وقطع أو سل أنثيه فإنه يقتص منه بذلك، لأن الاعتداء على مثل هذا يفقده رجولته ويفقده تحصيل الذرية والتناسل، وهذا مقصد في الرجل هام. رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن داود والبيهقي. قال الترمذي إنه مختلف. ثم ساق حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن جرود والبيهقي. قال الترمذي إنه مضطرب، لكن جمهور العلماء قالوا إن هذا حديث مشهور عند أهل العلم، وهو مستفيض بشهرته وقبوله والعمل به، وهذا كاف عن شهرة إسناده. ومعناه أن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل الوالد، هذا معنى لا يقاد الوالد بالولد ولا عكس، فالولد لو اعتدى على والده اقتص منه، لأن الوالد هو سبب وجود الولد فلا يتسلط على سبب وجوده بإتلافه، ففضل الوالد على الولد عظيم وشفقة الوالد على الولد عظيمة، بخلاف شفقة الولد على والده. ولهذا دعا الشارع إلى البر بالوالدين ولم يدعو إلى البر بالأولاد والإحسان إليهم، لأن شفقة الوالد على ولده طبيعية خلقها الله تعالى وطبع الإنسان عليها لبقاء هذا النوع البشري، فلم يدعو الوالد إلى أن يحسن إلى ولده لأنه بطبيعته يحسن إلى ذلك، وشفقته عليه مهما كبر الولد فإن والده يشفق عليه، ولو بلغ الشيخوخة فإن والده دائما يحن عليه ويعطف ويشفق. أما شفقة الولد على والده فإنها عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله، ولهذا طلب الشارع من الولد أن يحسن لوالديه ويبر بهما ويشكر فعلهما ويقوم بما يستطيع من الصلة بهما وخدمتهما، وجعل ذلك من العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فهي عمل وتحصيل وكسب، بينما شفقة الوالد على الولد إنما هي إفراز وتنفيس وتفريج وفرحة. فإذا أن الولد اعتدى على الوالد يقتص منه، بينما الوالد إذا اعتدى على الولد وقتله فإنه لا يقتص منه، لأنه هو السبب في وجوده، أي أن الوالد سبب وجود الولد، فلو لم يعاشر أمه ما نتج، ثم إنه هو الذي قام بتربيته وتغذيته إلى أن شب وترعرع، وإذا اعتدى عليه فإنه حينئذ تغفر زلته في هذا المقام، ولا يعتدى عليه بإزهاق روحه بسبب جنايته على ولده. وليس معنى هذا أن الولد له أن يقتل ولده، ليس للوالد أن يقتل ولده، لكن لو وقع فإنه لا يقتص منه. وللحاكم إذا رأى منه تعديا واعتداءا أن يعاقبه بما دون القتل. هذه المسألة قال عنها الشارح وفقه الله وشفاه: إفراد عدم القصاص من الوالد بالولد دليل على بقاء حكم القصاص فيما عداهما من الأقارب، وعلى هذا جماهير العلماء، أي أنه لو أن الأخ اعتدى على أخيه، أو أن ابن الأخ اعتدى على عمه أو على خاله أو على ابن عمه أو ابن خاله أو نحو ذلك فإنه يقتص منهم. أما جناية الوالد من أب أو أم أو جد أو جدة على ولدها أو ابن ابنها أو ابن بنتها أو نحو ذلك فإنه لا قصاص على من كان منه توالد لهذا المجني عليه. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والمشركين وسائر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وكشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يسأل يقول إن زوجته أدت العمرة ولكنها لم تقصر شعرها إلا في اليوم الثاني وذلك لنسيانها، فما الحكم؟ نقول إذا كان لم يحصل بينك وبينها لقاء فأرجو إن شاء الله لا شيء عليها، أما إذا كان حصل بينكما جماع فعلي هذا الفشاة بمكة توزع على فقراء الحرم. ما حكم المرور بين يدي المصلين في الحرم؟ الحكم أن هذا لا يجوز. الواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى ولا يمر بين يدي المصلين إذا كان يصلي منفردا، ما إذا كان صلاة الجماعة فسترة الإمام سترة للمأموم. وما ورد في شأن هذا الحرم إنما ورد في الذين يطوفون، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، وهذا الحديث فيه ضعف لأن فيه راو غير معروف مجهول، ولو صح فإنه في الطائفين وليس في غيرهم، وحينئذ فغيرهم يبقى على الأصل، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي الإنسان وهو يصلي. يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل الحرم بشرط ألا تطوف بالكعبة؟ نقول: لا يجوز لها دخول الحرم، أما أن تبقى بالساحات الخارجية فلا بأس، وأما دخولها الحرم فلا يجوز. يقول هل الإنسان أن يعمل طوافا وسعيا للوداع؟ نقول لا، الوداع ليس له إلا طواف بالكعبة وليس هناك سعي، إنما السعي يكون في النسك من عمرة أو حج. يقول هل يجوز قضاء الصلاة عن المتوفى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحد عن أحد. هذا فإن الإنسان إذا كان معه عقله تلزمه الصلاة، ولا يجوز له إذا مرض أن يؤخرها، ولو كان لا يستطيع أن يتوضأ أو لا يستطيع أن يستقبل القبلة فيصلي على حسب حاله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا ينبغي للإنسان المريض أن يؤدي الصلوات ولو كان في المستشفى وعلى سريره ولا يستطيع الحركة، ولا يؤخر الصلاة إلى ما بعد خروجه من المستشفى كما يظنه بعض الناس. والله تعالى يقول إن الصلاة كانت